يقول ومنها جسرة، يذكر بعض الأخطاء، يقول ومنها جسرة على ذمة المسلم، فإذا أعطى أحد من المسلمين لا أمير ولا غيره أحد من الكفار ذمته، ما جاز لأحد من المسلمين يخسره لا في دمه ولا ماله، كما جاء في الحديث ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر المسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن العجب أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة ويظن أنه معاداة للكفار واستحلال المحرم أعظم من ارتكابه مع معرفة تحريمه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهؤلاء هم علماء الدعوة ينكرون هذا الأمر، وصدروا في عصرنا الحالي بيانات وفتاوى في إنكار هذا الفعال وأنها مخالفة للإسلام، فكيف بعد ذلك يلصق بهم الأمر وهم من أشد الناس عداء لهذا الأمر؟ الوجه الثاني في رد هذه الفرية أن أشد من ترضى بهذه الدعوة هم أهل التوحيد في بلاد السعودية، فبالله عليكم لو كانت تورث الإرهاب لما كان هم المتأذين بها، بل لكان المتأذي بها غيرهم ممن يخالفونهم. الأمر الثالث أن كون كثير ممن قام بالعمليات التخريب والتفجير والإفساد سعوديين، فهذا ليس دليلا على أن دعوة الإمام تنتج هذا الفكر، وذلك من أوجه. الوجه الأول أن أكثر شباب هذه الدولة على خلاف هذا الفكر ولم يباشروه، والذين باشروا هذا الفكر قلة والقليل لا حكم له. الوجه الثاني أنه يذهب على هذا الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم، لأن الخوارج ممن خرج في جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ والبهتان، ولا يجوز أن يلحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدم. فبما تقدم يتبين لك خطأ هذه الشبهة، وأنه لا يصح أن ينسب لهذه الدعوة المباركة شيء من هذه الفرية. وأؤكد على الأمر، من أراد أن يحكم على طائفة بشيء فعليه أن يحكم عليها بالنظر إلى أسسها وأصولها ولما عليه قاداتها وكبارها من أهل العلم، أما أن يحكم عليها بفعال المخالفين فهذا لا يصح تماما، كما يريد أن يحكم على الإسلام بوجود بعض الفساق والمخالفين لبعض تعاليم الإسلام من شباب المسلمين، فلا يصح له أن يعيب الإسلام بفعل هؤلاء، وإنما إذا أراد أن يعيب الإسلام فعليه بالنظر في أحكام الإسلام وفي كتابه وفي ما عليه القائمون به من أهل العلم وغيرهم. الشبهة العاشرة، يردد محمد المسعي وغيره أن الإمام محمد بن سعود كان إماما سياسيا لا يريد نصرة الدين وإنما يريد الحكم والملك، وهذا كلام حاقد لا يصح الالتفات إليه، ولولا أنه نشر كلامه ولكل ساقطة لاقطة لما ذكرته للرد عليه. ورد على هذا من أوجه، الوجه الأول أن واقع حال الإمام محمد بن سعود لا يساند هذه الشبهة بل يردها، فإنه كان في ضعف، وإيواءه للإمام محمد بن الوهاب يزيده ضعفا ويقوي الأعداء عليه فيذهب عليه دنياه وحكمه، فلا يدل على أنه كان صادقا رحمه الله تعالى، وقد نشرها في وقت الضيق فنظره الله سبحانه وتعالى لنصرته بدولة التوحيد. أما الوجه الثاني أن قول محمد المسعري ومن قال بقوله يعتبر قدحا في النيات، والقدح في النيات هي من صفات المنافقين كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، فهم الذين يقدحون في نيات الناس. الوجه الثالث أنه لا دليل على هذه الشبهة، والأصل براءة الذمة، ولا يصح أن ينسب للإنسان شيئا بمجرد التوهم، وأعراض المسلمين الأصل فيها الحرمة ولا يجوز التجاسر عليها إلا ببينة وبرهان واضح، فكيف إذا كانت البينة والبرهان على خلاف هذه التهمة؟ وبهذا نكون قد ختمنا الكلام حول أشهر الشبهات وكشفها، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى شهادات الشاهدين لهذه الدعوة المباركة إن شاء الله تعالى. وهذه الشهادات إذا كانت من غير أهل البلد فإنها تزيد مع الأدلة والبراهين صحة هذه الدعوة التي تقدم الكلام على شيء مما فيها. ومما أبتدئ بذكر شهادته ألا وهو العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه البدر الطالع، يقول الشوكاني في ترجمته للشريف غالب، يقول فإن صاحب نجد يعني الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تبلغ عنه قوة عظيمة لا يقوم لمثلها صاحب الترجمة يعني الغالب الشريف، فقد سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحسا والقطيف وبلاد الدواسر، وغالب بلاد الحجاز، لو من دخل تحت حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام وسائر شعائر الإسلام، ودخل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز وصعدة، غالبهم إما رغبة وإما رهبة، وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئا ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بها من عوج. وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار إلينا، ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لوقتها ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انتبهوا يا إخواني، الشوكاني رحمه الله تعالى ليس مؤرخا فحسب، بل هو عالم من علماء المسلمين، فكلامه فيه زيادة على كونه مؤرخا، إلا أنه شهادة عالم معاصر لهذه الدعوة. ثم تأملوا قوله إنهم لا يعرفون إلا النطق بالشهادتين، يدلك هذا على أمر مهم للغاية، وهو أن مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي لكون الرجل مسلما ما لم يكن مجتنبا لنواقضها، فإنه إذا وقع في نواقض كلمة التوحيد لم تنفعه كلمة التوحيد، فإن الإنسان قد يكفر بعد إسلامه كما قال تعالى وكفروا بعد إسلامهم، لأن كثيرا ممن قد يعاندون ويعادون دعوة التوحيد دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحتجون بأمر وسيأتي الكلام عليه، إن الناس كانوا ينطقون بكلمة التوحيد وكانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن هذا يا إخواني لا يكفي ما لم يكن صاحبها متجردا عن نواقض كلمة التوحيد وملتزما لهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأيضا ممن شهد لهذه الدعوة المباركة العالم العراقي محمود شكري الآلوسي، يقول الآلوسي في كتابه تاريخ نجد، يقول وهو يذكر كلاما منسوبا إلى الإمام محمد بن الوهاب إلى دعوته، فقال بعد ذلك فكل ذلك زور عليهم وبهتان وكذب من خصومهم أهل البدع والضلال، بل أقوالهم وفعالهم وكتبهم على خلاف ذلك كله، فمن روى عنهم شيئا من ذلك أو نسبه إليهم فقد كذب عليهم وافترى، ومن شاهد حالهم اسمع ومن شاهد حالهم وحضر مجالسهم وتحقق ما عندهم علم قطعا أن جميع ذلك وضعه عليهم وافتراه أعداء الدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا ممن شهد لهذه الدعوة أناس غير مسلمين، تقدم نقل كلام الشوكاني والآلوسي وهما عالمان سنيان يعيشان خارج بلاد نجد. أما الآن فأنقل إليك كلاما لرجل مستشرق ألا وهو بوركهارت السويسري، يقول لم تكن مبادئ محمد عبد الوهاب مبادئ دينية جديدة. انظر كلام الكافر يتكلم عن دعوة التوحيد، وكم ترى من المنسوبين للإسلام بل هم بعض المسلمين الذين قد غر بهم يصفون دعوة الإيمان بأنها دعوة محدثة وأنه جاء بدين جديد. يقول هذا الكافر لم تكن مبادئ محمد عبد الوهاب مبادئ دينية جديدة، بل كانت جهوده موجهة فقط لإصلاح المفاسد التي تفشت بين المسلمين ونشر العقيدة الصافية بين البدو الذين كانوا مسلمين اسما لكنهم جهلاء بالدين وغير مبالين بكل فروضه التي أوجبها إلى آخر كلامه. هذا يا إخواني كلام رجل كافر يعرف حقيقة الإسلام، يعرف أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد بل أن مجرد الصلاة لا يكفي، بل لابد أن يكون الإنسان ملتزما للوازم كلمة التوحيد مجتنبا لنواقض هذه الكلمة العظيمة. وأيضا هناك مستشرق آخر فرنسي اسمه هنري يقول ويطلق لقب السلفية أيضا، هذا الكافر يتكلم عن السلفية، يقول ويطلق لقب السلفية أيضا على الحركة الوهابية لأنها أرادت إعادة الإسلام إلى صفائها الأول في عهد السلف الصالح، لكن كلمة السلفية ليست خاصة بالوهابيين أو الحنابلة، ففي كل المذاهب السنية سلفيون. انتهى كلامه. لا أريد أن أناقش قوله في كل مذاهب السنة السلفيون، لكن يهمني أن هذا رجل كافر وقد عرف عن هذه الدعوة ما لم يعرفه غيره، وكلامه موجود في تاريخ البلاد السعودية للعجلوني، فهو يتكلم عن هذه الدعوة دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بكلام منصف. هذا الكلام الذي قاله لا يقوله وللأسف بعض علماء المسلمين، وقد قرأت عليكم فيما تقدم كلام ابن العابدين في حاشيته في طعنه على دعوة الإمام محمد عبد الوهاب ووصفه بأنها دعوة خارجية. وتجدون نصوص الكلام الذي تقدم ألقأته عليكم وغيره في كتاب إسلامية الأوهابية. بعد هذا تنبيهان. التنبيه الأول، قد تجد في بعض الكتب المتقدمة ذما للدعوة الوهابية، تأتي إلى كتاب المعيار الذي جمع فتاوى بعض المالكية تجد سؤالا في هذا الكتاب موجها للخمي يقول سائله: أسأل عن أهل بلد بنى عندهم الوهابيون مسجدا، ما حكم الصلاة فيه؟ يقول اللخمي وهو من عيال القرن الخامس تقريبا: هذه فرقة خارجية ضالة قطع الله دابرها من الأرض، يجب هدم المسجد وإبعادهم عن ديار المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الكلام يتحدث به من لا يدري ويظنه كلاما موجها لدعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والواقع الذي ما له من دافع وبدلالة التاريخ أن هذا الكلام لا يصح نسبته للإمام محمد عبد الوهاب ولا لدعوته بحال. والسبب أن اللخمية من عيال القرن الخامس، كيف يتكلم في رجل من عيال القرن الثاني عشر؟ وإنما الواقع أن هناك رجلا خارجيا اسمه عبد الرحمن بن عبد الوهاب الرستم، توفي في السنة 97 بعد 100، وكانت دعوته دعوة خارجية تكفر المسلمين ويعطر شعائر الدين، فبقيت هذه الدعوة موجودة في بلادي، في بلاد المغرب، فتكلم عليها علماء المغرب وهي دعوة خارجية فحذروا منها. ومن لا يدري يظن هذا الكلام مصبا على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وللشيخ الفاضل الدكتور محمد بن سعد الشويعر كتابا بعنوان خطأ تاريخي، تكلم فيه عن هذا الخطأ، وذكر في مقدمته أنه كان مجتمعا في مكان ما وتكلم بعضه في دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، وأظن أن المتكلم كان دكتورا، فتكلم بهذه الدعوة وذمها وأتى بكتاب المعيار وقرأ كلام اللخمي في التحذير من هذه الدعوة، فحاده الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن سعد الشويعر بمحادة لطيفة، وكان مجتمعا في المجلس يعني من المنسبون للعلم، فحكموا أحدهم وهو أكبرهم، ثم أخذ الشيخ محمد سعد الشويعر يناقشه ويناظره حتى بين له بجلاء أن هذه الدعوة التي قد أفتى فيها اللخمي وهي مشهورة عند أهل المغرب إلى يومنا هذا هي عن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب بمعزل وليس بينهما علاقة بحال. فهذا يا إخوان ينبغي أن يعرف وأن نكون متفطنين له، لأن بعضهم يسحب الكلام الذي قيل في عبد الرحمن بن عبد الوهاب الرستم إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما التنبيه الثاني وهي شبهة أثيرت بكثرة في هذا الوقت المتأخر، ويا للأسف الداعون إليها والمحامون عنها والذين ابتدعوها وصاحوا بها وكتبوها في الصحف هم أبناء هذه الدعوة، ممن نشأوا في بلادي نجد بالتحديد كحمد بن جاسر وعبد الله بن عثيمين وغير واحد من تبعهم، فأخذوا يدندنون حول هذه الشبهة. ماذا يقولون؟ يقولون: إنكم تبالغون في وصف نجد بأن الشرك قد عم فيها وقم، وأيضا تبالغون في تكفير آبائنا وأجدادنا ونسبة الشرك إليهم، كيف يكون كذلك؟ اسمع إلى حجتهم. يقولون: كيف يكون كذلك وقد وقفنا على صكوك لهم ومؤلفات، ورأينا عندهم علماء يتكلمون بالشريعة والناس في ذاك الوقت يصلون إلى آخره، فكيف تصدقون بأن أهل نجد كان يوجد عندهم شرك قد عم بينهم؟ فإن كان ولا بد فهو موجود في بعضهم لا في كلهم. والرد على هذه الشبهة والتي والله أعلم أبلغ ما روجها هي العصبية والحمية للآباء والأجداد. وإلا يا إخواني لو كانت هناك حمية للآباء والأجداد لكانت حمية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لآبائهم وأجدادهم. هل رأيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الحق لأن آباءهم أجدادهم كانوا منغمسين بالشرك؟ من فعل ذلك صار من الضالين ومن كفار قريش. أما من خالف الحمية والعصبية وتجرد عن الهوى وتجرد لطاعة الله ورسوله فصار من الناجين كما نجا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والرد على هذه الشبهة يطول، وقد جمعت هذا الرد من عدة مقالات طرحت في بعض الصحف وغيرها ولخصت، ومع ذلك هذا التلخيص يحتاج إلى تلخيص، لكن الرد على هذا الشيء من أوجه الأربعة. الوجه الأول: نقل الثقة من الداخل من بلاد نجد، قد وصل حالة نجد وأن الشركة عم وطم فيها أناس ثقات عاشوها بأنفسهم، وخبر الثقة مقبول في الشرع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنحن مطالبون بالتبين عند خبر الفاسق، ومفهوم مخالفة أن خبر الثقة يقبل من غير تبين، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وأيضا ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وغير واحد من أهل العلم من تكلم بالتفسير أو في علم المصطلح والجرح والتعديل. إذا خبر الثقة، ومن أوائل الذين وصفوا حالة نجد هو الإمام المجدد المصرح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسأقرأ عليكم كلاما له وبعضه في اللهجة العامية المشهورة عند أهل نجد، أعني نجد جزيرة العرب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله الشخصية في الرسالة 39، يقول: إنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تنكرون هذه الأوثان التي تعبد بالخرج وغيرها التي هي الشرك الأكبر، ومراده بالخرج أي مدينة الخرج المعروفة. ويقول أيضا في رسالة أخرى وهي موجودة في الدرة الثانية في المجلد الأول في الصفحة 77، يقول: إذا كان من اعتقد في عيسى بن مريم أنه نبي من الأنبياء ونذبه ونخاه فقد كفر، فكيف بمن يعتقدون بالشياطين كالكلب ابن حديدة وعثمان الذي في الوادي والكلاب الأخرى في الخرج وغيرهم؟ انتهى كلامه رحمه الله. يصف من يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بأنهم كلاب لأنهم دعاته شرك. ويقول أيضا في رسالة موجودة في الدرة الثانية في المجلد الثاني في الصفحة 28، من أعظم الناس ضلالا متصوتة في معكال، منطقة معكال التي الآن في الرياض في الشميسي تحديدا، من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال وغيره، مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما، يتبعون مذهب ابن العربي وابن الفارض. وتعرفون أن مذهب ابن العربي سواء بالتعريف أو بالتنكير ومذهب ابن فارض، مذهب ابن عربي هو مذهب اتحادي. ما معنى المذهب الاتحادي؟ يعني يقول أنا الله والله هو أنا والعياذ بالله، لا يرى في الوجود إلا شيء واحد وهو الله. وللفائدة، ابن العربي بالتعريف تطلق على الصوفي الأول وتطلق على الأشعري صاحب عارفة الأحوذي سواء بالتنكير والتعريف، وإن كان اشتهر مؤخرا أن بالتعريف تطلق على صاحب عارفة الأحوذي وبالتنكير تطلق على داعية وحدة الوجود ألا وهو ابن عربي المعروف. وأيضا في رسالة أخرى كتبها الشيخ رحمه الله تعالى وهي موجودة في رسائل الشخصية رقم 24، يقول في رسالة من الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى لعبد الرحمن بن ربيعة مطوع أهل ثادق، أهل ثادق معروفة، يقول رحمه الله تعالى: من عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر وغيرهم، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد، يعني بذلك زيد بن الخطاب وغيره، وقبر زيد بن الخطاب معروف في بلدة الجبيلة. فالمقصود أن هذا الكلام من الإمام رحمه الله تعالى يبين لك أن الشرك كان موجودا ويحدد الأماكن التي فيها عبادة غير الله مما يقصد من دون الله سبحانه وتعالى. لكن في كلام هذا أمر مهم للغاية، لو فهمه كثير ممن يتكلم بهذه الشبهة لردعوا عن شبهتهم ولتخلوا عنها وتبرأوا منها، وهو أنه ينبه رحمه الله تعالى أن الرجل قد يصوم النهار ويقوم الليل ويحج بيت الله الحرام ويعتمر ويبر والديه ويصلي ومع ذلك يكون مشركا، متى؟ إذا صرف عبادة لغير الله. لذلك يقول: من عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله. لم يشهد أن لا إله إلا الله أي بلوازمها ومقتضاها، لا أنه لم يشهدها أي أنه لم ينطق بها، قد ينطق بها الرجل ولا تنفعه. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأيضا يقول أحد قضاة الدرعية وهو الشيخ عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية، وهو من المعاصرين للشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الرجل كان على ما كان شائعا من عبادة غير الله، ثم بعد ذلك تاب فكتب هذه الرسالة اللطيفة التي فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر. يقول رحمه الله تعالى: فالله الله عباد الله، لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة لا إله إلا الله وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر، فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف من أنواعه ما أعرف اليوم، فلله الحمد على ما علمنا من دينه. ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر غريب، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، واعتبروا بدعاء أبينا إبراهيم عليه السلام بقوله في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ولولا ضيق الكراس. وأن الشيخ يعني الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أجاد وافات بما أسلفه من الكلام فيها لا طل الكلام. وأما الاتحادي ابن عربي صاحب النصوص المخالف للنصوص وابن الفارغ الذي لدين الله محارب وبالباطل للحق معارض، فمن تمذهب بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا وابتحل طريق المغضوب عليهم والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين، وقد كفرهما كثير من العلماء العاملين. فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجره وعزله عن الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة أو غيرها، فإن صلاته غير صحيحة لا لنفسه ولا لغيره. لماذا؟ لأنه يعتقد نفسه الله ويعتقد الله هو، يجعل الوجود واحدا فيقول الوجود واحد، كل ما ترى هو الله. يقول فإن قال جاهل أرى عبد الله توه يتكلم في هذا الأمر، يقول عز الرد عليه فليعلم أنه إنما تبين لي الآن وجوب الجهاد في ذلك علي وعلى غيري لقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، إلى أن قال ملة أبيكم إبراهيم، ثم انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الرجل يذكر كلاما نفيسا في رسالته أنه أولا يا إخواني رجل قاضي، هو رجل قاضي يعني صاحب علم، ومع ذلك كان مترفقا بالشرك فترة طويلة من عمره، ثم معنى ذلك تاب فنبه أن الكفر الذي كان موجود منه ما هو ككفر ابن عربي وابن فارغ، ثم نبه بعد ذلك في الرد على بعض الجهال الذين يقولون لتوه الآن يتوب أين هو قبله، فذكر رحمه الله تعالى أنه لم يتبين له الأمر إلا الآن، فلما تبين له سارع بأي شيء للتوبة. وأنا أدعو من يثير هذه الشبهة أنه بعد أن يتبين له الحق فيها أن يسارع بالتوبة وبرقبها وبشهر توبته وأن يبين خطأه حتى لا ترسخ هذه الشبهة عند من هو ضعيف نفس وعلم. وأيضا يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو جد آل سعود الأسرة المباركة التي تعرفونها، يقول رحمه الله تعالى يحكي حاله وحال أهل زمانه، يقول فلما من الله علينا بمعرفة ذلك أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعرفنا أنه دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس إليه، وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله من عبادة أهل القبور والاستغاثة بهم والتقرب إلى الله بالذبح لهم وطلب الحاجات منهم، إلى أن قال فحين كشف لنا الأمر وعرفنا ما نحن عليه من الشرك والكفر بالنصوص القطعية والأدلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام الذين أجمعت الأمة على درايتهم، عرفنا أن ما نحن عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه وحذر، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. ويقول الإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول حالة الناس قبل هذا الدين أكثرهم حالة كحالة أهل الجاهلية الأولى، وكل قوم لهم عادة وطريقة استمروا عليها تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك ويفعلون ذلك مستحيلين له، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. ويقول الإمام عبد الرحمن ابن الإمام حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول رحمه الله تعالى اعلم يا أخي وفقني الله وإياك للصواب أن أهل نجد في باديتهم وحاضرهم قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، قد اشتدت غربة الإسلام فيما بينهم واستحكمت وعم الشرك وطم وفشى الشرك وشاع الكفر وداعت القرى والأمصار والبادية والحضار وصارت عبادة الطواغيت والأوثان دينا يدينون به ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعلمون الغيبة مع تضييع الصلاة وترك الزكاة واتكاء المحرمات، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن يا إخواني خلاص الأمر، سمعت بنفسك مقولات عن أناس ثقات من داخل الدعوة من داخل بلاد نجد حكوا حالها، بدأت بالنقل عن الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم عن أناس آخرين، ثم عن قاض يحكي حاله وأنه كان على حالة شرك فترك الشرك بعد أن عرف فتاب إلى الله، ثم مقولات عن أناس مختلفين في بيان حال هذه الدعوة. فلو لم يكن إلا هذا لكفى، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهوم مخالفة الثقة يقبل إذا كان واحدا، فكيف إذا كان جماعة، بل كيف إذا كانوا علماء ومنهم قضاة وغير ذلك. أما الوجه الثاني نقل الثقات الذين هم من خارج بلاد نجد يحكون حالها فيما بلغهم، وهذا يدلك أن ما كان عليه أهل نجد أمر قد شاع وعرفه البعيد والقريب، ومن أولئك الشوكاني وقد تقدم نقل كلامه وأعيد نقل الشاهد من كلامه، يقول بالجملة كانوا في جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار، ثم صاروا الآن يصلون الصلوات بأوقاتها ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاته إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فأفادك أنهم كانوا في جاهلية جهلاء وأنهم كانوا تاركين الصلاة وبعد ذلك رجعوا وتركوا ما كانوا عليه بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقول أيضا: وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية وصار الإسلام فيها غريبا. وأيضا ممن تكلم وأثنى على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الصنعاني المعروف صاحب كتاب سبل السلام، ذكر حالة نجد وذكر قصيدة جميلة في أولها قال: سلام على نجد، سلامي على نجد ومن حل في نجد، وإن كان تسليمي على البعيد الأجدي، إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى. فذكر قصيدة وذكر حالة أهل نجد وكيف أن الله أصلح حالتهم بدعوة هذا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأيضا ممن تكلم عن هذه الدعوة ممن هو خارج عن بلاد نجد أمين الريحاني، يقول: قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب في نجد بل في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات جاءتهم من النجف ومن الأهواز، فكان لا يزال لإباحة القرامطة أثر في الأحساء، وكان للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها، فأحلها الناس المحل الأعلى في العبادة والتوسل. والحق يقال إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين، أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء يبطل عبادة الأوثان وكل ما فيه رائحة العبودية لغير الله. انتهى كلامه. إذن عندنا يا إخواني أمران: الأول إخبار الذين هم في بلاد نجد، والأمر الثاني وهو الرد الثاني إخبار من هو خارج نجد عن حالة نجد. أما الأمر الثالث وهو الوجه الثالث رد هذه الشبهة، ألا وهو شهادة بعض المستشرقين وإخبارهم عن واقع حالة نجد. يقول المستشرق ستودارد في كتابه حاضر العالم الإسلامي وهو يتكلم عن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: أما الدين فقد غشته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سحبا من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من باب الصلوات، وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والشبهات، ويهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونه في الحج إلى قبور الأولياء، ويزيرون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور، وانتشرت الرذائل، وهتك ستر الحرمات على غير خشية واستحياء، وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومدلج في ظلمته إذا بصوت يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية. مهدي الإسلام يوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح وإلى سواء السبيل والصراط المستقيم، فكان الصارخ هذا الصوت إنما هو المصلح المشهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الإمام محمد عبد الوهاب. إخواني، هذا كلام رجل كافر، والحق ما شهدت به الأعداء. رجل كافر يصف دعوة الإمام بهذا الوصف ويقر الشرك الذي كان موجودا في جزيرة العرب. أما الوجه الرابع في الرد على هذه الفرية وهو وجه مهم إذا تأملته، وهو أن يقال: ليس غريبا أن تكون بلاد نجد غارقة بالشرك، بل الغريب أن لا تكون كذلك. لماذا؟ لأن الشرك قد عم أكثر بلاد العالم الإسلامي، بل عم البلدان الإسلامية كلها إلا من رحم الله. فإذا كان الشرك عم جميع البلدان، فما المزية إذن ستكون في بلاد نجد حتى تكون على خلاف حال هؤلاء إذا لم يشتهر بينهم إمام مجدد يصلح هذه الدعوة؟ فإذا كون نجد على الشرك قبل دعوة الإمام محمد عبد الوهاب ليس غريبا، لأن هذه الحالة الطبيعية في بلاد العالم الإسلامي كلها. سأقرأ عليكم كلام بعض المؤرخين في بعض البلدان الإسلامية الأخرى يصفون الشرك في بلادهم. هذا مؤرخ اسمه علي باشا مبارك في كتاب الخطط التوفيقية في المجلد الأول في الصفحة 44 بعد 200، يقول: إنه كان في زمانه في القاهرة وحدها 294 ضريحا يعبد من دون الله. وذكر أيضا جبرتي أن أغنى الناس في مصر وأعظمهم ثراء في وقته هم سدرة القبور وأضرحة. هذا كلام الجبرتي في كتاب التاريخ المعروف في المجلد الثالث الصفحة 26 بعد 400. إذن يا إخواني، كيف يستغرب أن تكون نجد على هذه الحالة؟ لاحظوا، مصر أرض مشهورة بالعلم والعلماء ومتقدمة، ليس استحالة نجد التي هي بعيدة عن كثير من الحضارة التي توجد في بلاد مصر. أما في بلاد الشام فيذكر عبد الرحمن دكسامي صاحب كتاب القول الحق في بيوت ودمشق في الصفحة 97 أنه زار في دمشق وضواحيها فقط 194 ضريحا ومزارا كان في عام 90 بعد 800 والألف من التاريخ الميلادي. هذا موجود أين؟ موجود في بلاد الشام، وبلاد الشام أيضا بلاد متقدمة ومنفتحة، ليست كبلاد نجد منغلقة. ومع ذلك هذا الشرك كان قد ضرب فيها أطنابه وعم. وأيضا مما ذكر صاحب كتاب ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء يقول إن بلدة الموصل في وقته كانت تشتمل على أكثر من 76 ضريعا مشهورا في وقته، وهذه حال أيضا الموصل بلدة من بلاد العراق. فكيف إذا بنجد التي أحرى وأولى أن تكون أشد من ذلك لشدة الجهل ولبعد الحضارة عنها. وأيضا الآلوسي علامة العراق محمود الآلوسي يقول في كتابه القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع، هذا مدفع كانوا يعظمونه، وسبب تصنيف هذا أن أهل بغداد كانوا يتبركون بمدفع قديم من بقايا العثمانيين. يقول الآلوسي كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد الجاهلية في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. فانظر يا إخواني كيف بلغ بهم الحال. ذكر هذا في كتاب أعلام العراق في الصفحة 45 بعد 100، صار في كتاب الأول ذكر الأمر فهو رفع على هذا في كتاب أعلام العراق. إذن يا إخواني إذا كانت الحال كذلك في بلاد العراق فبلاد نجد من باب أولى وأحرى. بل يقول المؤرخ محمود فهمي المهندس في كتاب البحر الزاخر في السنة 111 بعد 300، يقول إن النجديين بعد دخولهم لمكة هدموا فيها ما يزيد على 80 قبة فاخرة مبنية على قبور وأضرحة منسوبة لآل بيت النبوة. فشاهدت بنفسي صورا من الأضرحة التي كانت على قبور الصحابة والشهداء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت مبنية. ولما فتحها الموحدون في الدولة السعودية الأولى ثم عاودوها في الدولة السعودية الثالثة هدموا هذه الأضرحة والقبور طاعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، كما خرجه مسلم من حديث علي. وأيضا ما ذكر الشوكاني في الدر النضيد في الصفحة 28 أن كثيرا من العوام في زمانه وبعض الخواص أيضا، الشوكاني يتكلم عن بلاد اليمن وبلاد اليمن بلاد عنف، فهو يذكر العوام وبعض الخواص يعني بعض أهل العنف. يقول أن كثيرا من العوام في زمانه وبعض الخواص أيضا غلوا في الصالحين حتى صاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. ثم قال في الصفحة 93: اعلم أن ما حرمناه وقرناه من أن كثيرا ما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر، وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعه ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما من يرغب فيه ويندم الناس إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن يا إخواني إذا كانت بلاد مسلم وبلاد الشام وبلاد العراق وأيضا بلاد الموصل وبلاد اليمن وهذه البلدان بلدان علم قد شاع فيها الشرك وطم، بل تلبس به كثير من علمائهم ومن أهل العلم ولم ينكروه لأنهم قد شبوا على هذا كما ذكر ذلك الشوكاني. فبالله عليكم بلادك بلاد نجد، بلاد منغلقة وقليل فيها أهل العلم وبعيدة عن الحضارة وجهل فيها عام، بالله عليكم أليست أولى وأحرى أن تكون كذلك؟ فمن أراد أن يثبت خلاف ذلك فيلزمه الدليل والبرهان، لأنه يطالب غيره بالدليل والبرهان، فلو لم يكن إلا هذا لكفى. إذن يا إخواني أعيد الأوجه على وجه سريع. الوجه الأول في رد هذه الشبهة أن هذا هو الأصل، ومن أراد أن يذكر وأن يقرر خلاف ذلك فتلزمه البينة والبرهان على ذلك، وأن تكون البينة والبرهان واضحة في تقرير هذا الأمر. الأمر الثاني وهو وجه عظيم للغاية نقل الثقات من أهل العلم وغيرهم من أهل بلاد نجد، والوجه الثالث نقل الثقات من خارج بلاد نجد، والوجه الرابع ما يذكره الكفار المستشرقون عن بلاد نجد والحق ما شهدت به الأعداء. وقلت لكم فيما سبق أن دافع هذه الشبهة في الغالب هي الحمية والعصبية، ويستدلون بأمرين. الأمر الأول أن الناس كانوا يصلون، قال يقول بما أنه ثبت أن في بلاد مصر شركا من كلام المؤرخين وكذلك في بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد اليمن يلزم على هذا أن لا يكون هناك مصلون، والواقع أن المصلين كانوا موجودين وكانوا كثيرين. ثم الأمر الثاني أن كونهم يصلون لا يكفي، فإن من صلى وصام كما تقدم وقد تلبس للشرك الأكبر فإن هذا لا ينفعه، لأن الشرك إذا خالط العمل أحبطه كما قال تعالى: إن أشبك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كون هناك أناس يصلون هذه ليست حجة تمنع وصف البلاد بأنها بلاد شرك كما تقدم. وأيضا ما يحتجون بأن العلماء وأهل العلم كانوا موجودين بدلالة ما يقرؤون في بعض الصكوك والمواريث وغيرها. وقد تقدم رد الشوكاني على هذا الأمر من طرف الخفي، وهو قوله أنه لم عم هذا الأمر شد عليه من شد ولم يوجد من ينكره، فتكت الناس وأهل العلم عن إنكاره. والعلماء في ذاك الوقت على أقسام ثلاثة من حيث الجملة. القسم الأول كان متلبسا بالشرك كما أشار لذلك الشوكاني، والقسم الثاني كان يعرف الحق ولكنه لا يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك خوفا من أي شيء، خوفا من الدهماء ومن فوات الجمهور وغضبهم، فلذلك ترك إنكار هذا الأمر. أما الأمر الثالث فمن العلماء من يجهل هذا الأمر كما تقدم في كلام الشوكاني، لأنه قد شبوا ونشوا على هذا الأمر فجاهلوه. وفي الختام يا إخواني أذكر نفسي وإياكم بما بدأت به هذه الكلمات، وهو فضل هذه الدعوة المباركة على أهل السنة في كل أرض، دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، دعوة لها والله فضل علينا عظيم، ولولاها فيما يظهر لنا وهي من الأسباب، لولا هذه الدعوة المباركة لكنت وإياك مترطخين في الشرك داعين إليه مجادلين عليه. لكن رحمة الله وفضله أن أوجد لنا هذا الإمام المجدد مع الإمام محمد بن سعود، فقاموا بهذه الدعوة ونشروها فانتفع بها خلق كثير لا يعلم من الله في الجزيرة وخارج الجزيرة. فيجب علينا يا إخواني أن ننتصر لهذه الدعوة لا لذاتها وإنما لكونها دعوة أنبياء الله ورسله، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت محب لله ولرسوله تريد أن تكون سائرا على ما عليه أنبياء الله ورسله، فكن ناصرا لهذه الدعوة التي جاءت في هذا الزمن المتأخر وهي غريبة بين الدعوات. الأمر الثاني الذي يريد أن نبدأ عليه نؤكد عليه وقد سبق أن ذكرته، إن أبناء هذه الدعوة ليسوا محصورين في نجد ولا في الجزيرة العربية ولا في بلاد السعودية، كل من كان منتفعا بها متمسكا بها فهو ابن لها، حتى ولو لم يرى بلاد السعودية ولم يدخلها، وكل من كان معاندا لها فليس من أبنائها حتى ولو كان ولد في هذه الدولة ونشأ فيها وترعرع. فهذه الدولة دولة كل سني موحد غيور على توحيد متمسك بما عليه سلف هذه الأمة. وأخيرا يا إخواني الله أن نتعلم علم التوحيد وأن ندعو إليه وأن نقوم بما قام به هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. ثم إيانا يا إخواني أن يخوفنا الجمهور، كم عاش مع الإمام محمد بن الوهاب من العلماء، عاش معه كثيرون. وقرأ رسالته لعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف وهي موجودة في المجلد الأول من الدروس السنية، كتب إليه يذكر فيه أنه يعرف الحق وأنه ينبغي له أن ينصر الحق وأن لا يهاب الناس. فيا إخوان الآن دعوة السنة السلفية تخلى عنها كثيرون وتقهقر ورجع عنها خلق كثير بسبب أن فيها مصادمة للجمهور. صحيح أنت إذا لم تصادم الجمهور سترى منهم ما يسرك، لكن والله ستفقد سرورا وفرحا عظيما يوم لقاء ربك. فالله أن تضحي بعرضك وبنفسك وبمالك وبوقتك وبجهدك في نصرة هذه الدعوة، واعلم أن الله ناصرك في الدنيا أو أنك سترى النصر في الآخرة يقينا. أما نصر الآخرة فلا محال إذا تقبل الله سبحانه وتعالى، أما الدنيا فقد وقد، فمن أنبياء الله من رأى نصرة الله له ومنهم من لم يرى نصرة الله لهم. فالنصرة في الدنيا قد تكون قد لا تكون، ولكن النصرة في الآخرة وهي النصرة العظمى فهي قطعا لأهل الحق إذا دعوا إلى الحق وتمسكوا به وتقبل الله منهم. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يقوي حب الله وحب رسوله في قلوبنا، وأن يجعل حب الله وحب رسوله مقدما على حب كل أحد، وأن لا نهاب لا صغيرا ولا كبيرا في نشر الحق، وأن نفزع به في كل أرض مراعين في ذلك المصالح والمفاسد. وجزاكم الله خيرا. والآن مع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الكيفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، حقيقة أن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله إنما قامت على ما قام عليه سلف هذه الأمة، ومنذ بدايتها وقيامها لم تترك هكذا بل حوربت، وخصوصا من الدولة العثمانية أو ما تسمى بالخلافة الراشدة، إن صح التعبير فهي خلافة التصوف والقبور والأضرحة، يوم أن تبنت محاربة دعوة التوحيد أول ما قامت في هذه البلاد على يد الإمام المجدد محمد بن الوهاب والإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. ولذلك أوعزت الدولة العثمانية أوامرها إلى محمد باشا وإبراهيم باشا من مصر، فلبوا ما طلب منهم، ولذلك تحركت الجيوش وجحافلهم عن طريق البحر الأحمر حتى وصلوا إلى جدة ومن ثم إلى ينبع والمدينة وإلى الطائف وتربة وشجرة وضرومة ومرات، وإلى أن وصلوا إلى الدرعية وحاصروها ما يقارب 6 أشهر قتلا لأهل التوحيد والسنة وصلبا وإيذاء وابتلاء، حتى إنهم جاءوا بالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، جيء به إلى المقبرة وجيء بالفرق الموسيقية لتعزف أمامه من شدة الابتلاء والنكال به، وبعد ذلك أمر بإطلاق النار فقتل رحمه الله. فانطلق إبراهيم باشا وهو يتبجح ليخبر والد الشيخ سليمان هو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، جاء يقول له باللهجة المصرية الدارجة: أكلنا ولدك يا عجوز. فما كان من ذلك الإمام الشيخ عبد الله رحمه الله إلا أن قال: لو لم تقتله أماته الله. عقيدة الإمام بالقضاء والقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، كان هذا متأصلا في أولئك القوم رحمهم الله. واجتر معه من اجتر من الأسرى إلى مصر، وكان منهم عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، وبقي في مصر من بعد عام 1233 الهجرة يعني يقارب أكثر من 5 سنوات حتى يسر الله له الفرار من هناك والعودة إلى الدولة السعودية أيام الإمام تركي بن عبد الله الذي يسمى الجامع الكبير الآن باسمه جامع الإمام تركي. ففرح به رحمه الله وعقد له الدروس والحلق والتعليم، ونفع الله به نفعا كثيرا، حتى أطلق عليه أهل التاريخ المجدد الثاني. وبقي من بقي في مصر وشنق في الإسكندرية، وأخذ البقية إلى اسطنبول وقتل هناك. هذه الصورة التي ينبغي أن يعرفها شبابنا هي لقيام هذه الدولة. دولتنا لم تقم على انتخابات ولا برلمانات ولا صناديق اقتراع ولا ابتسامات للفلاشات والكاميرات، وإنما قامت على دماء أريقت لأهل التوحيد وأرواح أزهقت وأنفس ومهج بذلت. ويحسن ذكر كلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أن العداء لهذه الدولة هو عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة قامت على التوحيد؟ انتهى كلامه رحمه الله. والمتأمل لكلام الشيخ رحمه الله يجد فيه ضابطا جامعا لمن أراد أن يعرف أعداء هذه الدولة، فجعل الميزان والضابط هو العداء للتوحيد. فمن البداهة أن يعادي هذه الدولة كل عدو للتوحيد، لأن المتأمل أيضا في أحوال الناس يرى أن الشيوعيين يعظمون الدول الشيوعية، والرأسماليون يعظمون الدول الرأسمالية، وأهل التصوف كذلك وأهل الرفض كذلك. فحري بكل صاحب سنة سلفي في أي مكان في العالم أن يعظم ويحب دولة قامت على التوحيد وحكام نصر التوحيد. وأما من يدعي حب التوحيد ونصرة التوحيد ثم يحارب دولة وحكاما أقاموا دولتهم على التوحيد، فهذا من أعظم المتناقضات، وهذا لا تقبله الفطر السليمة ولا العقول الصحيحة، لأن هذا من الأمور التي لا تقبلها الأفهام المستقيمة. واستمرت ولله الحمد هذه الدولة على مراحلها 3 حتى قيام الدولة السعودية 3 على يد الإمام المصلح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ففي كل مرحلة يحصل سقوط تعود فتقوم مرة أخرى، لأن قلوبا اجتمعت على التوحيد من السهولة بإذن الله أن تجتمع مرة أخرى ولو حصل لها ما حصل من عارض. ومن المواقف الجميلة العظيمة للإمام عبد العزيز رحمه الله أنه دعي مرة أو كان في زيارة مرة من المرات إلى الخرج في عام 1363، وقام أحد الشعراء يستأذن الإمام عبد العزيز في إلقاء قصيدة، فقام ذلك الشاعر فقال: أنت ملنا وفيك الرجاء. فقال الملك عبد العزيز: خشى. والتفت إلى أحد طلبة العلم وقال: قم علمه التوحيد. ومن المواقف المشرفة أيضا أن زاره أحد رؤساء الدول العربية المجاورة فقال للملك عبد العزيز: وحياة راسك. قال: قل والله، قل والله، أبت فطرة التوحيد أن تسكت على مثل هذه الأمور أن تحصل أمام ناظريه وأمام سامعيه رحمه الله. فحكاما حكام كانوا هذا أو كان هذا هو معتقدهم،